بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى أرسل تشكر لا غيستي السرن المقرد أقيس نبدر تقوري وين نربي تبارك وتعالى دمس ووال نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل بربي تبارك وتعالى دارس قلي خلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. يا الحديث أرتي طرو العلماء في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيسنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما هي المعنى واش كانش العلم؟ أرتينا العلم الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنات يعني تزغني عام ربي تبارك وتعالى يتوش مات يسن زودي خنيت يتوش مات يسن توكت مدن مغبون فيهما كثير من الناس يتوش مات يسن توكت مدن والسنس لقيم والسنس وتيه النعمة متنديان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة الصحة ولله الحمد والمنة، الصحة الأبدان يفايك ربي تبارك وتعالى الصحة ورطوض انت ولله الحمد والمنة وريك تماضون وريك ران تاخرة تصدرتي تزليت تصدرتي وزوم تصدرتي تغري القرآن تصدرتي الحج تصدرتي العمرة توكت الأعمال وكذي سنسني يا رامي الصحة الأعمال اللي يحتاجاني من الصحة اللي يحتاج جاني تاكس لي سنتين كني اللي يحتاج جانا تبيست الحمد لله ربي تبارك وتعالى يوفق صونش كان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لا ذلك الوقت ورثت تولهت الحمد لله ورثامي ورثا ذلك ما كيس لهون فما سمي فما سنطعت من ربي تبارك وتعالى وذلك ما كيس لهون في الحج وذلك ما كيس لهون في العمرة وذلك ما كيس لهون غير ما سنتوك الاعمال صلحنين يخسابنا مي يستغل لا الصحة نص ذاك الصحة الابدان تزرت اتشوس العيش خصها تخصو تغيلي غدا كي لا يمكن المال بس غير تكات هادو تنيتو هاد سولي مغرش او تزرت يمي تغري القران تزرت تزلي تزرت قيام الله تزرت خصها تبيك تزغي كما عندي فيك ربي تبارك وتعالى صحتني ما تزلط ما تسكات فولكي هادو تكثر دامي ارد التيمم ارد تزلط بلا الوضوء ارد التسين من دار ربي تبارك وتعالى السلامه ارد تونا عزكم الله صلى الله عليه وسلم باش هذاك السنجان السلوت تزرت مي حتى هو يوني ارتيني نشلو حيا هو نضل بربي تبارك وتعالى استنى انا كما ظن عرفت تشلو تيري حتى تمل سيت نس ما كان واتي تيري تمل سيت نس انا سيتي ارسمي السروال واسو اللي سيت يدا تي من سيت نس راسو اللي سيت يدا اين اللي ساهل اللي نجرو ترتيني عرفت ما ظن تشلو تيري حتى تمل سيت نس نضل بربي تبارك وتعالى استنى واخا ديك صبر مدن واخا سيكرو مدن العقل وانه ماشي زود يختمي يخت صدرت تصحوت صدرت ويوني اكون كل مدن ارما كلهم بدنا ندار حتى اش كان كلهم بدنا سيكس فال كان تجمعت سيكس فال كاين اول وين خفتي تا يوسف الحلال راك تفل صح كنت طالب ربي تبارك وتعالى السلام يدرس يدرس مع رسول كي قلب حتى ديت من سيتني كلي سنه الوقت الوقت اللي غدرت لا الوقت ما تزلط الحمد لله راه تزلط تزليتني غلوقت راه تفتو تزومت الاسلتني واس الخميس تزومت ايام البيض كل مثلا ذاك الوقت ما عرفتش كتونش كذاك الوقت العلم ذاك الوقت نتغري كل واش كتزرت تمدو تحجو تزرت تقرا تزرت كلشي مثلا ذلك الوقت يعني الخدمه هي غير تيني ذلك تاع حانوت نقدر كان البيع والشراء نقدر كان طغوسا كيرا الوظيفي غير وين يتسهنا ذلك الوقت ما عادش كتقول شي انا تندم تايس الحلال فالناس الوقت نضل بربي تبارك وتعالى اختو تستغل تغمي ضل بربي تبارك وتعالى فول اختو تستغل تغمي خطات ربي تبارك وتعالى صحت انت كنت ندني هني اللي نقميني اللي ما قميني اللي اهلي سنان ارجع سو غير غمس صحت انا اهلي درتيت نضل بربي تبارك وتعالى سامكي دارك الصحة ما زادش كتقول شي افول كي ناتريت ولله الحمد والمنة راه تفتو ترى دارت دار تمو دو تا زال ضي دارت الخلا تكتي درار لا تكتي زغار كلو غير كيعجبنا تكتاشكم يفيك ربي تبارك وتعالى الصحة وراك تمزم النفوس وراك تاسيم الا فلان سرسات فلان زوجات فلان وهو استهنات هو يكسلي ظن ربي تبارك وتعالى كذلك هو مثال دارك الوقت ورمي وتلي تغدو فوس مدن وتخدم الدار مدن ولكن خصها دير حضر تغلق وهو خصها تسكت خطا وهو خطا غير كاتيد تازلت صغير تازلت صغير تازلت صغير طوش طانتور ذاك لي الوقت غير هذا الحمد لله ذاك ما يمكن الوقت ذاك ما عمي ذاك ما تستفد ما تقر ما سكت توك تنتغوسيوين اللي يحب ربي تبارك وتعالى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أتغي ربي تبارك وتعالى ما يستغل الصحة نس ما يستغل الوقت نس خطعت ربي تبارك وتعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.